بعث الممثل الدائم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة برسالة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يوم الخامس الاثنين طلبا لتبيين الأساس القانوني لمشروع قرار العقوبات الذي اصطنعه مجلس الأمن الدولي بحجة تجربتنا على تفجير الرأس النووي. ذكر فيها أن مشروع قرار العقوبات الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي قبل أيام هو إفراط آخر في الصلاحية واعتداء فذ على السيادة يرفض شاملا ممارسة الحق الدفاعي الذاتي الحق الشرعي العادل كل الأعدال لجمهوريتنا وننبذه نبدا حازما. ليست لمجلس الأمن الدولي أي صلاحية لاتهام ما تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من التجربة النووية وإطلاق الصواريخ البالستية ردا على التهديدات النووية وحملات العقوبات الأمريكية، ولا ينص ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية على أن التجربة النووية وإطلاق الصواريخ البالستية تحديدا للسلام والأمن الدوليين. في نهاية المطاف أفرط مجلس الأمن الدولي في الصلاحية بالتجاوز مطلب البند 39 للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقاضي بأجوب تقرير أحوال كيان التهديد على السلام والأمن الدوليين أولا قبل اتخاذ إجراءات العقوبات، وارتكب أعمال الكيل بالمكيالين بعد فقدان الإنصاف ألا وهو حياة الجهاز الدولي. قد طالب في رسالة بتاريخ 23 من أيار عام 2016 بالتبيين الواضح حيال كيان التناقض القانوني الجاتي للغاية القائم في مشروع قرار العقوبات تجاه كوريا والذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، وطالب الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة مجددا بأن تعطيه جوابا مسؤولا ومنصفا حتى تقنع به المجموعة الدولية وبما يتلائم مع رسالة الأمم المتحدة التي أساسها تحقيق السلام والأمن الدوليين، وذلك بشأن قضية عرضتها عليها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.